صراطك المستقيم. نفتح هذا السجل اليوم لنقف مع شخصية علمت الدنيا وما زالت تعلمها العدل، لنقف مع رجل كبير في بساطة، بسيط في قوة، قوي في رحمة، رحيم في عزة، لنقف مع رجل أسلم فكان إسلامه نصرا، وهاجر فكانت هجرته فتحا، وحكم فكان حكمه عدلا ورحمة. نقف مع رجل جمعت له الدنيا بين يديه، فترك مالها وجاهها وعزها على عتبة داره، ثم ساقها للناس سوقا جميلا، فجمع لهم فضائلها ورد عنهم ضلالاتها، ثم قام رضوان الله عليه يمشي في الصحراء شديدة الحرارة خلف بعير ند من إبل الصدقة، يخشى أن يسأله الله عنه يوم القيامة، أو تراه منحنيا على قدر يغلي من شدة النار تحته، وهو يعد طعاما لامرأة غريبة لا تعرفه ولا يعرفها، قد اشتد بكاء أبنائها من شدة الجوع. إنه الصحابي الجليل الفطن الزكي الألمعي صاحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن من الناس مسلمهم وكافرهم لا يعرف عمر، ومن في القديم والحديث لا يعرف عمر، ومن من الناس برا كان أو فاجرا لا يعرف عمر. إنه شامة في جميل التاريخ تعلم الناس منها معالم كثيرة في الأخلاق وفي الفضائل وفي أمور الحكم. إنه أول من جمع للناس مصاحفهم، إنه أول من دون الدواوين ووضع مجالس القضاء ووضع أمر الشرطة، إنه عمر. إذا ما ذهبت تقلب في السجل ووقفت مع هذه الشخصية دخلت الغيرة إلى قلبك، يا ترى أنا تحدث عن قوته، عن رحمته، عن فلاسته، أنا تحدث عن جهاده، عن حبه لدين الله، عن نصرته لدين الله، عن أي شيء تتحدث؟ وما أنفقت من هداية من ربك إلا وسجد الإشارة إن أفضل ما في شخصية عمر هو تلكم الأوزمة التي وضعت بيد حبيبنا صلى الله عليه وسلم على صدر عمر لتكون له نبراسة، وعلى رأسه تاج بين الورى أن وضعت بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر تلك الأوزمة حتى إن علماءنا فضبوا فيها أبوابا ووضعوا فيها كتبا تتحدث عن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنه عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ورويت عنه صلى الله عليه وسلم في حق عمر الآثار، ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروي مثله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم من قبلكم محدثون غير أن لا يكونوا أنبياء. محدثون يعني ملهمون، غير أن لا يكونوا أنبياء، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت امرأة تتوضأ في الجنة بجانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أتقدم فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: وكنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم فبكى عمر بن الخطاب وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قوس جمع قميص، أحدهم يصل قميصه إلى ثديه وبعضهم دون ذلك، وبينما أنا كذلك إذ جاء عمر بن الخطاب يجر قميصه من خلفه. قال الناس: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه الدين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فجلست منه حتى رأيت الري يخرج من بين أظافري. قالوا: فما أولت ذلك يا رب؟ ثم أعطيت فضل اللبن لعمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه العلم. رسول الله أعطي العلم ثم أعطى فضل العلم لعمر بن الخطاب. قال علماؤنا: إن العلم الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر هو علم سياسة الدولة والحكم، فما اجتمع الناس على رجل كما اجتمع الناس على عمر. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب يوما: يا عمر، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. وعند أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر، ورواه أبو داود من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أجرى الحق على قلب عمر ولسانه. قال ابن عمر: فما اختلف الناس في أمر، فقال الناس فيه قوله، وقال عمر قوله، إلا وجاء كلام الله على وفق ما قال عمر. وعند الترمذي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ونتوالى الأحاديث من أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم أوسمة توضع على فضل أمير المؤمنين عمر، ولا ريب فهو الرجل الذي أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به، فها هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال ابن عمر: فكان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب، وهو الرجل الذي أعز الله به المسلمين بعد أن أسلم. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب. والأحاديث والآثار في فضل عمر كثيرة. عمر ملهم يوافق كلام الله، يوافق كلام الله، فيتنزل القرآن موافقا لأقوال عمر. وهي فضيلة من الفضائل العظمى لهذا الرجل. ففي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: وافقت ربي في ثلاث. هذه الأشياء الثلاثة يقولها عمر، ثم يأتي القرآن يوافقها، مع العلم بأن الأشياء التي وافق عمر فيها القرآن ووافق القرآن فيها عمر أكثر من ثلاث، إلا أن هذا الحديث جاء يعرض ثلاثة أشياء وافق عمر فيها كلام الله. قال عمر: قلت يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، واجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. إن عمر يغضب من فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، أن تأخذهن الغيرة فترتفع أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر مؤنبا لأمهات المؤمنين وقال لهم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال عمر: فنزل القرآن كذلك. فنزل القرآن كذلك. عمر بن الخطاب يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يترك موقفا. ففي بدر هو الأسد الذي ينفض الناس من حوله، وفي أحد يتأزم الأمر ويشتد وينفض الناس من حول حبيبهم صلى الله عليه وسلم، ويشاع في الناس أن قتل رسول الله، ويجتمع زورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حول حبيبهم، فيكون من هؤلاء الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الخندق حدث عنه ولا حرج. ومع بني قريظة ومع غيرها من الغزوات كان عمر رضي الله عنه أسدا في كل المواقف مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب الموقف الشديد، الموقف الشديد الذي اضطربت فيه أمور الناس بعد أن مات سيد الناس صلى الله عليه وسلم، يقف عمر ليحسن دماء لبدر، يقف عمر ليجمع كلمة المسلمين على أبي بكر الصديق، ويبايع عمر الصديق أبا بكر، فتجتمع كلمة الناس مرة ثانية على خليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يمضي وزيرا لأبي بكر الصديق متواضعا يعلم الناس التواضع، قاضيا على الناس يحكم بينهم بالعدل، حتى يفارق أبو بكر الدنيا فيصرف للناس من بعده عمر، فيصرف أبو بكر للناس من بعده عمر بن الخطاب، فيتولى عمر خلافه. وقد عرف عمر بين الناس بشدة قلبه بجلظته، فيصعد عمر المنبر ليلقي على الناس الخطاب الأول، خطاب فيه تصميم للناس أنهم خافوا من شدة عمر وخافوا من غلظة عمر، ويسأل عمر ربه أمام الناس أن يرزقه الله عز وجل من القلب، فيكون عمر للناس في العدل إماما وفي الرحمة إماما وفي التواضع إماما وفي العزمة إماما، وفي نجاسة الخلق إماما، وفي كل شيء في الناس إماما. ولا ريب فهو العبقري الذي أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد رآه ينزع من الفجر نزعا قويا، فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبقريا يزري كفري عمر، ولي عمر خلافة. وكان رضي الله عنه فيها زاهدا، ولو كان يطلبها لأخذها من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. خلافة عمر خلافة يكسر القاصي والتالي بشرفها، ويعلم الجميع بما فيها، حتى إن غير المسلمين من المنصفين يعترفون لعمر بعزله في الخلافة والإمارة. عمر أول من تسمى بأمير المؤمنين، جاء الناس لعمر وقال يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا أمر يقول أنتم المؤمنون وأنا أميركم. سمي عمر أمير المؤمنين، سمي عمر أمير المؤمنين. ثم ذهب عمر يعلم الناس معنى العدل في إمارته. المشهد الأول، يمر عمر بن الخطاب يوما يتفقد أحوال رعيته، وكان عمر هو أول من وضع للأمراء أمر العسل، تفقد الرعية ليلا وفي النهار أيضا يمر عليهم ويتفقد أحوالهم. فيمر عمر بن الخطاب بإبل الناس، فيرى من بين الإبل إبلا ثمانة، إبل ثمينة ممتلئة، فيسأل عمر الناس لمن هذه الإبل، فيقولون إنها إبل عبد الله بن عمر. فيقول عمر إبل عبد الله بن عمر، ائتوني بعبد الله. فجاء عبد الله بن عمر، وما ارتكب جريرة تذكر، وما ألم بالاسم، وهو يقلب الأمر في ذهنه، لماذا أدعى بين يدي أمير المؤمنين؟ وللعلم إن عمر بن الخطاب هو هذا الزاهد الورع الذي قال عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منا من أحد إلا وقد أخذ في الدنيا، أخذته الدنيا شيئا ما، إلا ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مثل عبد الله بن عمر بين يدي أبيه، بل قل بين يدي أمير المؤمنين، وهو يقلب الأمر في ذهنه. يا ترى لما هذا الاستدعاء؟ فقال عمر بن الخطاب يا عبد الله، أهذه إبلك؟ قال هي إبلي، اشتريتها بمالي. يريد عبد الله بن عمر أن يقطع الطريق أمام أبيه، ظن أن عمر اعتقد أن هذه الإبل جاء بها عبد الله بن عمر من مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، من كذا من كذا. فأراد عبد الله أن يقطع الطريق أمام أبيه، قال هي يا أمير المؤمنين إبلي، اشتريتها من مالي، وكانت إبل عجاف، وأصلحتها كما يطلب الناس في المراعي. دي إبل جبتها بفلوسي، كانت بسيطة ضئيلة عشان المال قليل، ثم أطلقتها في المراعي كي تثمن. قال عمر أطلقتها في المراعي ليقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. تشوفنا هذه الشبهة، أراد عمر أن يدفعها عن ابنه، فماذا فعل عمر؟ قال عمر يا عبد الله بع الإبل، يا عبد الله بيع الإبل وأمسك رأس مالك، وما فاض من رأس مالك اجعله في بيت مال المسلمين. يا عبد الله بيع الإبل لابن أمير المسلمين وأمسك رأس مالك، اللي انت بتقول عليه انه اشتريت من ايديه الابل، وما زاد اجعله في بيت مال المسلمين. الله الله اكبر. عمر يعلم ولاة الامور كيف يكون التعامل وكيف يكون صرف الشبهات. عمر بن الخطاب ياتي على الناس عام رمادى، وكان في السنة 17 من الهجرة النبوية المباركة، ويجوع الناس ويجوع عمر كما يجوع الناس، يجوع الناس ويجوع عمر كما يجوع الناس، مش هيجيبون أكل مخصوص، فيكون طعام عمر على الملح والزيت. ويأمر عمر يوما أن يذبح بعير، أن يذبح جذور، أمر كده أن يذبح جمل وأن يوزع على الناس. فذبح الجمل ووزع على الناس وعمر يرفض أمر التوزيع. فلما حان وقت طعام عمر دخل عمر إلى بيته فوجد لحما شهيا، نوع كده من أشهى أنواع اللحوم. قال: من أي اللحوم هذا؟ قالوا: من لحم الجزور التي نحرت يا أمير المؤمنين. فأزاح عمر الطعام بيديه المباركة جانبه وقال: يا أسلم. وأسلم هذا هو مولى أمير المؤمنين عمر رضي الله عن أسلم عن أمير المؤمنين عمر. قال: يا أسلم، بئس الوالي أنا. إيه اللي حصل؟ شوية لحمة زيك زي الفقراء هتأكل منها؟ قال: بئس الوالي أنا، إن أكلت من أطيب اللحم وتركت للناس كرابيسها. والكرابيس هي رؤوس العظام الغليظة، عظم ركبة، عظم كتف. بئس الوالي أنا، إن أكلت أطيب اللحم وتركت للناس كرابيسها، والله الذي لا إله غيره إن طعامكم علي حرام حتى يشبع منه أولادكم السنين. هذا عمر. عجزت أرحام النساء أن تأتي للناس بمثل عمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على الناس أياما كأيام عمر. التائب من ذنبك من لا ذنب له، استغفر الله واستغفر. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن شخصية في مثل عظمة عمر لهي أهل أن تجعل أمام المسلمين جميعا قدوة. عمر بن الخطاب يدخل عليه يوما حفص بن أبي العاص، وكان حفص من أزكى الناس، فيجد حفص عمر يطعم طعامه، وما طعام عمر؟ خبز يابس في زيت، مش لاقي عمر ياكل. ان الفتوحات فتحت في عهده، وان الجزيره العربيه وضعت في مجموعها بين يديه. ووصلت الجيوش الإسلامية أن أصطبت ملك فارس وملك قيصر، ووصلت إلى أن فتحت بيت المقدس. الدنيا الآن في قبضة عمر، وطعامه خبز ثيابه وزيت، وملبسه قال الحسن البصري رأيت عمر وفي ثوبه 19 رقعة، وقال أنس خطب عمر الناس وبين كتفيه في ثوبه 3 رقعات. ثوب مرقع طعام على جده يزهد في الدنيا. حفص بن أبي العاص دخل على عمر فقال عمر لحفص ألا تشركنا في طعامنا يا حفص؟ وإذا كان حفص قد اتصف بالذكاء فعمر فيه شراسة المؤمن. يا حفص ألا تشركنا في طعامنا؟ هل يكذب حفص؟ ما عرف الكذب ولا تعلموه، فقد تعلموا في مدرسة الصدق. قال يا أمير المؤمنين هذا طعام خشن وقد أعد لي في بيتي لين الطعام. إيه بتاكل ده؟ خبز وزيت وعنب وتاكل معاه لحمة. وقد أعد لي في بيتي لين الطعام. قال عمر يا حفص والله لأنا أعلم بأقض أطايب الطعام من كثير من آكليه، أنا أحسن واحد يعرف الطعام الكويس، ولكني أعددت ذلك ليوم يجيب فيه الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ليوم الطعام فيه خالد، ليوم سمعت الله عز وجل يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وإني أخاف أن أترك هذا لغيري. عمر يعلم حفصا لماذا ترك عمر طيب الطعام. الكلام في أمير المؤمنين عمر كثير الكثير. عباد الله قبل أن أبرح هذا المكان أريد من حضراتكم أن أذكركم بفضل الإنفاق في سبيل الله. وتوجد حالة وقليل ما ندعو يعني لمثل هذه الحالات على المنبر، نذهب كثيرا لأهل الفضل والجود والكرم من وسع الله عليهم في أرزاقهم، إلا أن هذه الحالة لقد رأيتها بنفسي وعجبت مما وصلت إليه، إلى أن جاءني بعض الإخوة الأكارم وذكر أن هذه الحالة سوف يقام لها أو يعني يعمل لها عملية جراحية. يوم أن رأيت هذه الحالة ذكرت فضل الله عز وجل علي وعلى غيري من المسلمين. رأيتها في مستشفى التأمين الصحي ووقفت متعجبا مما وصلت إليه هذه الحالة. هذه الحالة سوف يعني يجرى لها عملية جراحية في الأسبوع القادم وسوف تكلف الكثير والكثير من المال. لذلك يعني دعوة لله سبحانه وتعالى. وقد أفاض بعض الإخوة الأكارم بالأمس وقبل أمس ببعض المال لهذه الحالة، أن يقوم كل واحد منهم متبرعا ولو بالقليل، متبرعا ولو بالقليل، وقوفا بجانب هذا الأخ المبارك الفاضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا آت كل مبتلى مسلم، وآت الحزن كل مهموم مسلم، وآت الغم كل مهموم مسلم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم يا ربنا أن يسوسوا الناس بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غزة وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يضطهد فيه الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار، وأقم الصلاة والحمد لله.